ألم تعلموا ما ترزع الحرب أهلها وعند ذوي الأحلام منها التجارب لها السادة الأشراف لها السادة الأشراف تأتي عليهم فتهلكهم السابحات النجائب وتستلب الدهم التي كان ربها ضنينا بها والحرب فيها الحرائب والحرب فيها الحرائب.